نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات والتي آثرت عدم ذكر اسمها. عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فتقول: ما علامة الإخلاص في طلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم أمر مشروع، وتختلف درجات مشروعيته باختلاف العلم الذي يطلب، والحاجة الداعية إلى هذا العلم، والشخص الذي يطلبه، والظروف التي تحيط بهذا الشخص من جهة تيسر الوسائل المعينة على طلب العلم، سواء كانت وسائل فطرية أو كانت وسائل عادية. وعندما ييسر الله جل وعلا طريق علم من العلوم الشرعية كطلب العلم في باب العقيدة أو في باب تفسير القرآن أو في باب الحديث أو الفقه، فإن الشخص يحتاج إلى أن يؤسس قصدا، وهذا القصد هو أن يبتغي بطلب هذا العلم وجه الله جل وعلا، فلا يريد التفوق على الأقران، ولا يريد به سمعة، ولا يريد به الحصول على شيء من الدنيا، لأنه إذا أراد به شيئا من الدنيا جعل العلم وسيلة بدلا من أن يكون غاية، جعله وسيلة وجعل الدنيا هي الغاية. ولهذا ينبغي أن يتنبه الشخص لهذه الناحية، وهو عندما يخلص لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من العلم ما يريد. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فكما أن الشخص محتاج إلى أن يكون قصده في طلب العلم لله جل وعلا، فهو أيضا محتاج إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فلا يقصر في شيء من الواجبات التي طلب منه أن يعملها بعد علمه بوجوبها عليه، وكذلك بالنظر إلى المحرمات التي نهي عن فعلها، وذلك بعد علمه بأنها محرمة عليه، لأنه إذا ترك شيئا من الواجبات وهو يعلم أنه واجب عليه وقادر على الإتيان به فإن هذا له تأثير على مساره في طلب العلم. وهكذا إذا عصى الله جل وعلا بفعل شيء مما حرمه عليه فإن هذا يكون له أثر عليه في مسار طلبه للعلم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. فكما أن الضرر يكون على الشخص فكذلك قد يكون أيضا متعديا إلى غيره بسببه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونحن في باب طلب العلم شيخ عبد الله للبرنامج بعض الأسئلة إذا أذنتم، جزاكم الله خيرا. طيب، بارك الله فيكم. أي العلوم أولى بالطلب في هذه الحياة المعاصرة جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله؟ الجواب: العلوم قسمان. القسم الأول علوم دينية ومساعدة لها، والقسم الثاني علوم دنيوية. فالعلوم الدينية الأصل فيها هو القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، واللغة العربية من جهة دلالتها الأصلية ومن جهة دلالتها الاستعمالية ومن جهة اشتقاقها ومن جهة تصريفها ومن جهة علم البلاغة ومن جهة علم النحو، كل هذه العلوم اللغوية علوم مساعدة على فهم القرآن وعلى فهم السنة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وكذلك بالنظر إلى علوم القرآن فإنها مفتاح لمعرفة القرآن، وهكذا بالنظر إلى علوم السنة من جهة روايتها ومن ناحية درايتها، يعني علم الرواية وكذلك علم الدراية. وإذا نظرنا إلى علم العقيدة وجدنا أنه علم مستنبط من القرآن ومستنبط من السنة على أساس قواعد الاستنباط. وإذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أن الفقه أيضا مستنبط من القرآن ومن السنة على حسب قواعد الاستنباط. وقواعد الاستنباط هذه راجعة إلى علم اللغة من جهة الدلالة اللغوية، وراجعة إلى الناحية الشرعية من جهة قصد الشارع من الأدلة التي جاءت دالة على معان تختلف عن المعاني اللغوية، أي أنها قد تزيد على المعاني اللغوية كالطهارة، فإن الطهارة في اللغة هي النظافة، ولكن الطهارة من الناحية الشرعية قد تكون طهارة من حدث أكبر وقد تكون طهارة من حدث أصغر، وهما معروفان في كتب الفقه. وهكذا الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج وما إلى ذلك، فهذه أمور جاءت من الشارع أراد منها معان تختلف عن المعاني اللغوية. فيكون الشخص مستنبطا من القرآن ومن السنة على أساس قواعد اللغة من جهة، وعلى أساس مقاصد الشارع من جهة أخرى. فتبين من ذلك أن علم العقائد وعلم الفقه علمان مستنبطان من القرآن والسنة، ولكن باستخدام المفاتيح العلمية لكل لهما جميعا. فقد يكون المفتاح خاصا بواحد منهما، وقد يكون المفتاح مشتركا بينهما. وعلى هذا الأساس ينبغي لمن أراد أن يدرس العلوم الشرعية أن يدرسها متكاملة، لأن بعضها مرتبط ببعض. وإذا درس جانبا من جوانبها كمن يعتني بالسنة فقط، ولكنه لا يرجع إلى القرآن ولا يرجع إلى أصول الفقه ولا إلى علم اللغة، فإنه يكون عالما بما علم، ولكنه يكون جاهلا بأمور أخرى تساعده أو تكون ضرورية في الواقع، تكون ضرورية بالنظر إلى العلم الذي درسه من السنة، لأن ما درسه من السنة لا يكون كافيا في بيان الحلال والحرام، لأنه كما سبق في أثناء الجواب أن السنة مفسرة للقرآن. وعلى هذا الأساس فلا يستغني بها الشخص، وهكذا بالنظر لمن تخصص في القرآن ولكنه جاهل بالسنة، فإنه يكون قد تخصص في الأصل ولكنه جهل ما يكون مفسرا لما يحتاج إلى تفسيره من القرآن وقد جاء في السنة. وعندما يقتصر على القرآن والسنة مثلا، ولكنه يجهل ما كتبه علماء العقائد وما كتبه علماء اللغة وكذلك ما كتبه علماء الفقه وعلماء الأصول، يكون جاهلا في هذه الأمور، فإنه قد يسير في استنباطه الأحكام، فإنه يسير مهو قد يسير فإنه يسير في استنباطه من القرآن والسنة على غير هدى إلا ما ندر. فعلى كل شخص ينتسب إلى العلم أن يتقي الله في نفسه، وأن ينظر إلى المنهج الذي يسير عليه، وأن يسلك مسلكا يكون سليما يؤدي إلى غاية محمودة، وهي المطلوب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال قد يطول بعض الشيء شيخ عبد الله إذا أذنتم، جزاكم الله خيرا. طيب. ذكرتم علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه والعقائد، لعل المستمع الكريم تتوق نفسه الآن إلى المفاتيح لتلك العلوم، الكتب الأوائل التي يرشحها فضيلتكم لتكون مفتاحا لتلك العلوم. الجواب، أما بالنظر للقرآن فإن القرآن قد كتب فيه العلماء المتقدمون وخدموه خدمة فيها خير كثيرا، ففيه كتب رسم القرآن وكتب علم القراءات، وفيه كتب لإعراب القرآن، وفيه كتب لتفسير القرآن من الناحية البلاغية، وفيه كتب اعتنت ببيان الناسخ والمنسوخ، وكتب اعتنت ببيان أسباب النزول، وكتب اعتنت في بيان أحكام القرآن، وكتب اعتنت في بيان مشكل القرآن، وكتب جاءت مسهلة لبيان الآيات التي جاءت في موضوع واحد فيه كتب اعتنت مثلا بجمع آيات الصلاة وآيات الزكاة وآيات الحج وهكذا جميع موضوعات القرآن، وكتب اعتنت ببيان معجم للقرآن، أي أنك إذا أردت الآية الواحدة في جميع القرآن في مواضع تكررها فإنك تجد الكلمة كلمة منها وتجد الإشارة إلى مواضع هذه الآية من السور. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبه له هو إعراض الناس عن العناية بما يتعلق بالقرآن من هذه الوجوه. وهكذا بالنظر للكتب التي ألهت في علوم القرآن مثل كتاب الإتقان للسيوطي ومثل كتاب البرهان للزركشي، وفيه كتب كثيرة ألفت في علوم القرآن. وكما أن هذه الخدمة جاءت في القرآن فكذلك الخدمة جاءت في السنة، ففيه كتب في السنة من جهة العناية بالأحاديث رواية، وكتب اعتنت في السنة من جهة الدراية يعني من جهة تفسير الأحاديث، وكذلك من جهة بيان مشكل الأسانيد ومشكل المتون. وهكذا بالنظر إلى علوم السنة يعني ما يسمى بمصطلح الحديث، وما على الشخص إلا أن يزور مكتبة من المكتبات التي تعنى بالكتب الإسلامية وينظر إلى الفهارس المتعلقة بالقرآن وتفسيره وبالسنة وعلومها وبالفقه وأصوله وبعلم العقائد، فإنه يجد كتبا كثيرة. ولكن الشيء الذي هو مهم في هذا الموضوع هو ما نبهت عليه في الجواب الذي قبل هذا من جهة علاقة هذه العلوم بعضها ببعض، فإن هذا يتيسر لبعض الناس ولكن قد لا يتيسر لبعض الناس الآخرين من جهة استحضاره، فنبهت عليه. أما الاطلاع على الكتب فهذا متيسر بالنظر إلى الرجوع إلى فهارس المكتبات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أحيانا أقوم آخر الليل ثم إذا أذن الفجر صليت ونمت حوالي نصف ساعة ثم أقوم لأصلي ما قسم لي وأنطلق إلى أعمالي، ما هو توجيهكم حول ما أحمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا نسأل الله لنا جميعا ولك وللمستمعين التوفيق إلى طريق الهدى والرشاد في الأقوال والأعمال والمقاصد، وصلاتك آخر الليل هذا من توفيق الله لك، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا عليك، فاشكري نعمة الله عليك. وأما بالنظر إلى الصلاة التي تصلينها قبل أن تنامي وهي صلاة الفجر، فإذا كنت تصلين صلاة الفجر قبل طلوع الفجر فإنها صلاة غير صحيحة، وإذا كنت تصلينها بعد طلوع الفجر فإن الصلاة تكون صحيحة لوقوعها في وقتها، وذلك إذا توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها. أما الصلاة التي تصلينها بعدما تنامين نصف ساعة وتستيقظين فهذه الصلاة التي تصلينها إذا كانت هي صلاة الفجر وكان ذلك قبل طلوع الشمس فإن هذه الصلاة تكون في وقتها. ولكن الشيء الذي تحتاجين إلى التنبيه عليه هو أنك إذا كنت تؤخرين صلاة الفجر حتى تستيقظي من النوم فإن هذا غير مناسب، بل الواجب عليك هو انتظار طلوع الفجر والصلاة بعد طلوع الفجر. ما إذا كانت هذه الصلاة صلاة تطوع فإنه لا يجوز لك التطوع بعد صلاة الفجر. إذا طلع الفجر وصليت الفجر فلا يجوز التطوع بعد ذلك حتى ترتفع الشمس قدر رمح، أي بعد طلوع الفجر. إذا مضى من بعد طلوع الفجر ساعتان إلا ربع تقريبا فإن هذا فيه فإن أو ساعتان على سبيل الاحتياط، يعني بعد طلوع الفجر بساعتين تصلين صلاة الضحى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تتفضلون بتحديد الساعة التي يخرج فيها وقت صلاة العصر، إذ أننا لا نعرف متى يكون ظل كل شيء مثليه؟ أرجو تبيين ذلك بالدقيقة إذا أمكن، جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالأسباب، ومن الأسباب التي ربط بها الأحكام الأسباب المتيسرة، ومن الأسباب المتيسرة أن الشخص يعرف وقت خروج وقت العصر، يعرفه بما إذا قاس ظله بنفسه، هو يقيس ظل نفسه ويقيس نفسه هو، فإذا كان ظله طوله مرتين حينئذ يكون قد خرج وقت العصر المختار وبقي وقت الضرورة. فإذا فرضنا أن طول الشخص الحقيقي متران، فإذا كان طول ظله 4 أمتار خرج وقت العصر المختار وبقي وقت الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والذي ينبغي التنبيه عليه، وأنا نبهت عليه بالنظر إلى كثرة الأسئلة عنه، وهذا الأمر، هو أن كثيرا من الناس يتهاونون عن أداء الصلاة في أول وقتها أو في أثناء وقتها مع سلامتهم من جميع الموانع ومع توفر جميع الوسائل التي تساعدهم على أداء الصلاة في أول وقتها أو في أثناء وقتها، ويخاطرون في تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وقد يصرفهم عن أدائها في وقتها صارف، وبعد ذلك يضطرون إلى أدائها بعد خروج وقتها، فيكون قد حصل منهم تسبب وإهمال في تأخيرها عن وقتها. فأول الوقت رضوان الله جل وعلا، فإذا دخل وقت الصلاة فعلى الإنسان أن يبادر إلى الصلاة، وبمبادرته للصلاة قد يكون ذلك سببا من أسباب تيسير الأمور التي يفعلها بعد صلاته. وعندما يقدم الأمور الدنيوية على صلاته ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فقد لا يوفق في أموره الدنيوية التي يعملها، قد يجري صفقة تجارة ولكن تعود عليه بالخسارة أو بهلاك المال أو ما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا بدأ الإنسان بالصلاة وأخر أمور دنياه جعلها مرتبة ثانية، يكون قد حصل على أجر عظيم في أداء الصلاة في وقتها وكذلك في تقديمها، وقد ييسر الله له أمور دنياه بسبب عنايته بأمور دينه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في هذا الوقت كثر التقويم شيخ عبد الله وأصبح شبه متيسر لكثير من الناس، وفيه تحديد أوقات الصلوات، هل يجوز الاعتماد عليه جزاكم الله خيرا؟ الجواب، أثير هذا السؤال وسماحة المفتي حفظه الله شكل لجنة، وخرجت هذه اللجنة خارج الرياض وتأكدت من طلوع الفجر ومطابقته لتقويم أم القرى، فوجدت أن طلوع الفجر مطابق تماما لما دون في تقويم أم القرى، وإذا كان هذا مضبوطا فهذا فكذلك في الأوقات الأخرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، في هذه البلاد ولله الحمد وهي الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تحكم الإسلام من جهة وتعتني أيضا بالأمور الدينية من جهة أخرى، وذلك بتيسير وجود المؤذنين في جميع أنحاء المملكة وتقييد هؤلاء المؤذنين بالمواقيت الشرعية، وبخاصة عندما يأتي مثلا شهر رمضان شرفه الله، وبخاصة موضوع الإمساك وموضوع الإفطار، ينبغي على الشخص بنفسه أن يحتاط، ففي الإفطار لا يتعجل لأنه قد يحصل من بعض المؤذنين تفريط، قد يحصل منه ما هو بتفريط، قد يحصل منه إفراط، فيحصل منه الأذان قبل غيبوبة الشمس كما إذا حصل غيم أو نحو ذلك، ولا يكون معه ساعة ويكون فيه شيء من التسرع. وكذلك بالنظر إلى وقت الإمساك قد يتأخر بعض المؤذنين لسبب من الأسباب ويؤذن بعد طلوع الفجر لا عند طلوع الفجر، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.